يقين ان والله في اسماء من بلده المسلمين في مثل حجابنا معاني الآية الآية منها أو من فيه واحترام المسجد فيها يقصد قائل اليقين لا يدور المسجد اليقين من وعاد اللحوم محرمة الشك في أن الزاجة عمدتم الأوضر المسجد هل ينتقل صحيح؟ لا يدور ولعنه أيضا رأينا بابا مجموعة سبحا شرعيا في بلد ما عرفنا من الباب ننظر الى هذه البلده معظم اهلها مسلمين معظم اهلها مسلمين اذا نقول خيرة ان مزارعها مسلم قد يعتبرنا الشخص من فرقته في واحد قال لولا ازاي وزرع حاجه بالذبيحه وذهب هذا الشخص لا يغير اليقين فنحن دائما نقول وهذه قاعده تفيد وفي كثير من المسائل نلحق من اليقين ونسير على ظنه فاذا طرا علينا شك هذا الشك لا يلتف اليقين ابدا بسبب من الاشكال ولنقول انه اصل فيها النجاه فلا نرفع النجاه الا باليقين نتوكل ان النجاه كتاب او مسلم لم نتوقع فلنحن اذا رجسا ولا يجوز الاكل منه اطلاقا اليقين يذكر الفقهاء نحن اليقين عاجز الى الشخص الثاني يعني كيف تكون خمسه رجل توكل ان هذه الذبيحه ذبحت بالصعقه الكهرباء شخصيا هو مقتنع ومتيقن بهذا هذا نحن بالنسبه له بالخطا رجل اخر الى جانبه متيقن انه ذبح بواسطه اهل الكتاب لانه غير مذبوح بواسطه الطعقه الكهربائيه بالنسبه له هذا الطعام حلال فالمساله تختلف من شخص الى اخر حسب كمال التقصير بعد البحث وبعد النظر والاجتهاد هذه خلاصه السؤالين اللذين ورد وعندنا نعم لا الاسماء دائما منها الاستجابه الاخيره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان ميتتين احلهما الله عز وجل لك كل ميتة بحر الحيوانات التي لا تعيش في البر اذا ماتت فانها حل تؤكل ذكر الفقهاء الا السمك الصافح على وجه الماء يعني سمك او حوت ميت من زمان بالبحر والشتى وقطع على وجه البحر هذا لا يؤكل على سواك ومذهبنا الرشد لانه لا يؤكل الاستاذ يقول ان عند الشافعي انه يؤكل الا اذا ثبت عنه الله عن طريق الطبيب والانسان قد حفظ حفظا فهو يقول الشافعي لكن لو كنت واضح ذلك يقولون انه اذا كان فاضح على وجه الله متكبر ميت من زمان لا يؤكل اما عند الشافعي فيؤكل الا اذا ثبت انه ضعيف نعود بعد هذا الى الرسول كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن جبريل رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال لين وان الحرام لين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه الا وان لكل من ذو الحمى والا وان حمى الله محاربه الا وان للجسد مضغه اذا صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الخير رواه البخاري ومسلم في الاسبوع الفائت شرحنا معنى الحلال بين والحرام متى يكون الحرام حراما بينا قبل فيها الشخص إذا رحمنا نصفا من القرآن أو السنة على تحويله. ثالثا إذا أجمع العلماء على تحويله. ثالثا إذا اقتضت قواعد الشريعة الإسلام النبي تحريما. فالميزة لحم الخنزير والدم الحمرى كل هذه مما فهم ثبت تحريمه فهو من الحرام الطيب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النصوص القرآنية لا تحتاج. كذلك هناك محرمات من الحيوانات ثبت تحريمها لأن الإجماع درج على ذلك. طعام مستخبث عند العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فهذا إجماع وهذه قاعدة. إذا لا يمكن أن نقول اليوم للإبن أكل هذا الحيوان لأن دليل تحريمه قاصد وهو الإجماع وهو استخبات العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام أو أن يكون مصدر ذلك القواعد القواعد الصحية. وضربت لكم مثلا على ذلك بالدخان. الدخان لا نص عليه ولكن مع عمله ولكن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرر. فكل شراب أو كل طعام ثبت أنه ضرر فهو إذن حرام. كذلك القاعدة التي شرحناها الآن اليقين لا يكون بالشك. فوجدنا فضيحة في بلدة معظم أهلها ككفار لا يؤمنون بالإسلام ولا بديانة أهل الكتاب. القاعدة تقتضي أن تكون هذه الفضيحة محرمة في الواقع لا يوجد عليها نص من القرآن ولا من السنة ولا إجماع ولكن لدينا قاعدة تقول المسلمين لا يؤمنون بالشرك ويعلم أن هذه الذبيحة تذبح بأي أهل الكفار والشروط الشرك لا تغير من ذلك إطلاقا. رجل من الناس عليه حق ثابت كبيرا لزيد من الناس. رجل من الناس اختطف أرضا مثلا اختطف أرض هذه الأرض محرمة عليه من قبيل حرام الجيد. لاحظ ما أقول فلا يجوز لن يحدث الأرض ولا الصلاح فيها ولا أن يمارس الإنسان أي ضرر ولا أن يتحيز هذا المكان به إطلاقا. طيب يمكن أن نفرض أراضية ربما صاحب الأرض أجاز لنا ذلك يعني من القائم مو مستحيل أصلا كتبت من صاحبها وأقيم عليها بناء كما تفكر فيها. واحد ذكر الكلام بين الوجود تقلب ما في احتمال ان يكون صاحب الارض على حرب ضد الراحم كل مكان احتجاج فانا اسامحهم الاحتمال وارد واعلم الاحتمال وارد. ولكن ماذا نقول؟ القاعده تقول اليقين لا تجوز بشكل انت استطعت هذه الارض يقينا فأنت مستقبل بمحرم يقين. الشيء اللي بده يمسح الحرمين مكتوب. إذا هذا الذي نشك فيه لا يغير وجهكم من الحكم كلام. إذا الوقت في هذا البناء كتبنا حرام. أقمنا على الأرض مسجدا. قلب الشك الذي مع معقول صاحب الحج فلان والحج فلان والحج فلان كانوا جماعة جنبيين. وسمعوا أن الأرض التي كانت لهم تقيم عليها مسجد وحتى هذا الرجل ذلك قد أبرم الناس الذين يصلون بنفسه من حقه فالأرض أصبح مباحثا. هذا احتمال وأقول هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الثاني. ولكن هل هذا الاحتمال أيضا يغير من الحكم؟ لا يغير. لأن الأمر قائما على القائد الأرض مرسوم وشر هذا المكان محرم والصلاة في هذا المسجد أيضا وفي هذا المسجد يعني المسجد المرسوم أرضه وايضا نحر والاستدام لا يغير اليقين لا يكون بالشك. هذه القاعده. اذا ماذا نسمع؟ لا بد ان نذهب الى اصحاب الارض ونقول لهم لقد اقيمت ارضكم مسجدا، فهل تسمحون بان تبدع هذه الارض مسجدا وان تتحدثون عن ملكيتها؟ نسال واحد واحد واحد وجميع الشركاء. فاذا قالت انفسهم وقالوا قولا واضحا صريحا انهم قد تلازموا عن الارض وسمحوا بان تكون مسجدا، عندئذ نقول لنا ان نصلي في هذه الارض. وإن من قديم ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرام بيت، فهذا ليس من الشبهة وإنما هو من الحرام على الجنس الرجل. يعني بقصد إن منكم أن واحد يقول في احتمال يكون سامحه وفي احتمال يكون سابع من سامحه، إذا صار هذا من المشترك هيك نقول؟ لا. متى يكون المشترك؟ إذا كان الاحتمالان متساويين، ولكن إذا كان الاحتمال الثاني شكا وكان الأول يقينا ففي هذه الحالة هذا من الجنة من المحرم بين حرمته أو من الحلال بين حلمه. وأما الحلال بين حلمه فرجل ذبح شاذا وبعد ان ذبح ذبحا فرعيا بالشروط والاحكام كلها خطا في البلد، فانه هذه الذبيحه لما كانت رحله ما تعرف الاسم ما تعرف الاسم، لو يكون كانت معناها مريضه ولو كانت مريضه ليكون معناها كبيره ذبحتها قبل من بعد ما وصلت الى الحركه المذبوح. هذا وهم لا قيمة له إطلاقا، ونقول له إن هذه الذبيحة شرعية وصحيحة. رجل صالح وأكل كلبه المعلق إلى ذلك الحيوان ومضى ذلك الكلب، فأتى بذلك الحيوان بعد أن قاله وبعد أن وجد أن هذا الحيوان وقع في كهله وجنوبه في يديه، ولكن هذا الكلب غار ورجع من بعد ما غار ورجع، فقال احد يقول هذا هو الحيوان ولا من هو؟ يقول من بعد ما راح الكلب اذا كان ثاني فقضى على هذه الحيوان المصاب وكان موجود الحيوان المصاب بواسطه ذلك الكلب الاخر لا بواسطه تصريح احتمال قائد، لكن هذا نقول احتمال كان ما له والرقيب لا يكون بالشك، وهذا الصدر جائزا وحلالا. كذلك مال جاء هديه من قبل رجل من الناس، من بعد ان جاءك هذا المال هديه وليس في الطريق او في طريقه الاداء ما يمنع وما يحرم، قل في نفسك فذهب الجماعة ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى المال للرسول ثم أشار إلى جزء من المال وقال وهذا أوتي به هذا لكم وهذا أوتي به فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وصعد إلى المنبر بعد أن جمع الناس إلى المسجد وقال لهم ما بال الرجل نقتله أو نستعمله على الصدقة فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليك فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أهدى إليه أم لا؟ أي أن كل ما جاء الإنسان بواسطة وظيفته التي وظفته الدولة فيها فإن هذا المال سحت محرم لا يجوز أن يتناول منه شيئا إطلاقا. طبعا هذا كلام يقوله الإنسان فإن تلقاه المسلم الواقف لربه المؤمن لأن محكمة أخرى غير محكمة الدنيا ستحكم بعد الموت بين يدي الله عز وجل وأن الله سيعطيه كشف الإيثار ويكشف له عن سخافة الآخر وعن السبت الذي أكل ويبنون بقول الله عز وجل يوم يغنى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تركتم من انفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون ومن يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفر سفرا من ارض كنوزه يوم القيامه ثلاثه ارض من يؤمن بهذا ومن يؤمن بان هذا كلام رسول الله وان ذلك كلام الله ثم آمن بالحياة الثانية بعد الموت فما أيسر أن يخصم نفسه عن هذه المحرمات وما أيسر أن يمنع نفسه من قرش واحد يخصم نفسه من قرش واحد مهما كانت الظروف والأسباب ولا يحتاج الأمر بالنسبة إليه لا إلى لجنة تبحث وتدقق وتحقق في مبدأ من أين لك ولا يحتاج هذا الإنسان إلى قضاء عظيم ولا إلى تهديد خطير ولا إلى أنذار ولا إلى عقوبات صارمة إطلاقا ذلك لأن عقوبة أخطر يعيش كثير في هذه الجوانب ولأن يقول من أعظم محكمة أخطر ثابت ومستقر في قلبه فإنني والله التقدم بين الدين والدين اسئله يهتز راس المؤمن بها فرضا ويشعر الانسان من خلالها ان هذه الامه لا تزال بخير وان هذه البلده مرفوعه يرحمها الله عز وجل بشفاعه او بسبب امثال هؤلاء الزائرين يسالني الرجل يقول انا موظف في الدائره الفلانيه وآخذ علاوة على مرتب بسبب دوام اضطرابي وفي بعض الأحيان الدوام الاضطرابي يمر علي دون أن أسلك بعمل ما ومن المعلوم أن العلاوة التي آخذها ليست علاوة على وقت أنفقه ولكنه علاوة على عمل أقدمه فهل يجوز أن آخذ هذه العيارة أو لا أم لا؟ هذا السؤال الذي يعتد له الوقت طرفا أكثر من جميع أنغام الشديدة أكثر من اللحوم كلها أكثر من كثير من الأطوار المفردة هذا الإنسان أي شيء يدفعه إلى أن يسأل هذا السؤال؟ مرتبه كبير لا يكفيه هو فضلا عنه وعن فطرته وأولاده لا يكفيه هذا المرتب وهو أحوج ما يكون إلى ضعفين ويأخذ إلى ما قل أكثر ولكنه مع هذا يرفع اليد عن هذه الفلوس أو عن هذه التجارات التي هو أحوج ما يكون إليها ويسألك هذا السؤال حتى إذا قلت له أو قالت له الجريمة لا لا يجوز لك أن تأخذ العلاوة المرفوضة للعالم إلا في مقابل عالم قد أنجزته فعلا. فهل لو أرجوه ثم أنه سأل قبل أن يضع هذا المال في بيت، فهل لو أرجوه ثم أنه لم يضع اللقمة المحرمة في فم وغلبت الفرحة الآلام التي صرمته بسبب فقره وبسبب أنه لا يجد قوتا كافيا في بيته؟ ترى من الذي جعله يسأل هذا السؤال؟ لا أحد الواقف ولا لجنة تلاحقه ولا حاكم الصلاة عليه يستطيع أن يضع هذا المال ومثله في جيبه ولا يراه أحد. السبب أن إيمانه بالله عظيم جعله يؤمن بقوله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. جعله يؤمن بقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، قل كل الله يقول متاعها قليل. اذا ما ذلك بعمر بس بخمسين سنه؟ اذا ما ذلك بل هم اليوم يستسلمون يؤمنوا بتلك المحكمة ويؤمنوا بافتعالها ويؤمنوا بما يهتم الانسان بها وقدوها انه مسؤول. ايمانه بهذا كله اغنى عن وقارة المرافقين وعن ملاحقة المرافقين. لو ان رقيبه جد المال في يده جدا لطهر جنبه من هذا المال. أسئلة تريدني في كل أسبوع ينفق أربع خمس مرات من هذا المبلغ، وما رأيت إنسانا سأل هذا السؤال وهو غير خالق من الله، وهو غير مرتب على منهج الإسلام، وهو غير مرتب في الوقوف في هذه المساجد بين يدي الله تقول له دائما دائما إياك نعبد وإياك نستعين. عندما يكون الامر في هذا الشكل نريح انفسنا، يستريح الحاكم ويستريح المحكوم، ولكن اذا كان الخوف من الله حاكما وكان الايمان بيوم القيامه مزعزعا او معدوما وكان الايمان بان هذه الحياه الدنيا متاع وبان متاع الدنيا قليل معدوما، ما الذي يحصل؟ يحصل ان الشهوات والاهواء تقترب قلب اقتناعها وتمنعه طبعا وصادف قلبا خاليا فتمكن تمنعه من جوانبه. عندئذ هذا الانسان قانون كل ما طالته يداه فهو حر وكل ما اقتربه يداه فهو حر. هذا هو القانون. وهل هو منطقي في هذا القانون ام لا؟ نعم منطقي. وانا اقول لكم لا سمح الله والعياذ بالله لو ان الله لم يكرمني وله الحج والحمد بهذا الايمان الذي وقر في الله، فلو لقط المؤمن الدنيا ولو لقط مؤمنا بيوم القيامه او نصف مؤمن ولو لقط مؤمنا بان القران كلام الله وان هذه المنكرات كلام الله، والله انا مسك المبدا نفسه ما قالتني فهو حلال وما لمست بيدي فهو حرام. المؤمن في الحياه الثانيه بعد الموت واستطاع يستمع ذات اليسار وذات اليمين وما لا احد ويدخل في المال من تسكت في جيبه ويتحكم يعني بكل اي شيء مع نفسك، بل لان قانونه اذا سلمت من القضاء فهذا المال حلال وإذا لم تكن من القضاء فهذا المال حرام. هذا هو القانون. من ينفق الذي يحب له هذا المال؟ أروني أين الاطلاق. وهل يستطيع الخالق مهما كان مفتح العالمين؟ وهل يستطيع الحاكم مهما كان يكذبا؟ وهل يستطيع القضاء مهما كان قويا وقادرا؟ هل يستطيع ان يراقب الانسان في كل حركه مرتفعه؟ لا والله لا يستطيع اطلاقا. والانسان الذي يريد ان يكذب يستطيع ان يخترع 100 حيلة بل 1000 حيلة لا يختلف ولا تستطيع القضاء ان يلاحقه اطلاقا. اذا ما العلاج؟ اذا كنا فعلا نكره الفساد واذا كنا فعلا نريد للجنود ان تتطهر واذا كنا فعلا نريد للضمائر ان لا تموت وان تحيا فلنعلم ان حياه الضمائر لا تكون الا بالايمان بالله وبتذكير الخوف من الله. وهذا لا يكون الا تغذية الإسلام والرعاية بشريعة الله عز وجل وتغذية بدينة النفوس في المراحل المختلفة كلها منذ أن يكون الطفل صغيرا منذ نعومة أطفاله إلى أن يصبح عضوا فعالا في المجتمع يغذيه دائما بالإسلام وبتغذية الإسلام ويغذيه دائما بمراقبة الله عز وجل. إذا فعلنا ذلك عندئذ نستطيع ان نعالج الفساد فعلا. وآية ذلك هذا المعنى الذي اقوله لكم. الاسئله التي اسال عنها تهمني جدا جدا. والله لقد سئلت لا مره بين الله من اشخاص شباب هم بحاجه الى الزواج، بحاجه الى بيت، بحاجه الى اقل قدر ممكن من اساس، محتاجون الى كل هذا. جاءتهم ظروف خلفيه وغرش يقومون بها تعهدات وتعهدات، جاءتهم ظروفا استطاعوا من خلالها بصفقه واحده ان يكسبوا من الفقر ومن ادنى درجات المعاناه الى اعلى درجات الهدى في غمضه عين يستلمون، في غمضه عين تجاهد الله العظيم، في غمضة عين ينتقل من التعب إلى الراحة. ومع ذلك مع ذلك يكون منه فضل نفسه عن هذا، فحرم نفسه الجار، حرم نفسه الزوجة، حرم نفسه المال، فجاء يسأل الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فما حكم الله؟ حكم الله، حكم الله لهذا حرام، حكم الله لهذا حرام. وذهب الرجل، وذهب الرجل وهو يهد نفسه سرورا بحكم الله عز وجل، لماذا؟ لانه تشجع بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلم ان الذي يقول هذا الكلام ليس من له الكلام وليس انفه المبادئ ولا انت رئيسه ولكنه مالك الدنيا كلها، هو حاكم الحكام، هو احسن الحاكمين، هو رب العالمين. الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقول هذه الفكره من اين جاءت؟ من اين جاءت؟ لا والله لو قيل له ان هذا حلال ثم أحدث به المراقبون فيه المراقبون فيه المراقبون وسمع بالعشرة أو مرجوعة تهتز على ثمن كل هذا لن يستطيع عمل الاستيطان على هذه الثروة التي يستطيع أن يأخذها بـ20 بـ20 من تحت الأرض. لا تستطيع البقاء ولا يستطيع القانون ولا يستطيع اي انسان ان يلتقط هذه الوسيله، ولكن احكم الحاكم الحاكمين لا تخفى عليه الوسيله، احكم الحاكمين لا تكفيه الفائده بشكل من الاشكال. هذا الكافر المسلم يقول بينه وبين نفسه ان نجوت اليوم من قضاء الدنيا وان نجوت اليوم من سجن الارض، فمن الذي يجيني من قبضه احكم الحاكمين؟ من الذي يجيني غدا من سعيره؟ في ذلك اليوم نعم أستطيع أن آخذ المال ولا ربي ولا جلالي يستطيع أن ينتهي عليه، ولكن ما باعتمها بذلك اليوم الذي يقيمها الله عز وجل قائلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتدعو أرجلهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء الجنود إلى أين أسر منهم؟ يا أهل الدين سلوا وقل وظالف جميعا إن الله عز وجل لم يكلمنا بهذا الدين من أجل أن تحمل أنفسنا عنة وبدون فائدة. لم يكلمنا الله بإسلامه لأجل فقط أن نحصر أنفسنا في المملكة. لم يكلمنا الله بشرعه بفائدة والعياذ بالله تملكه هو. لن ينال الله بما وراء ولا لن ينال الله لحومها ولا أبناؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإنما كلفنا الله بهذه الشريعة وكلفنا الله بأن نؤمن به وبأن نرحل الإيمان في قلوبنا وشروطنا حتى يستريح الحاكم وحتى يستريح المحكوم وحتى يستريح القضاء. يبقى القضاء عليه بالشوارع القديمة من أمور دقيقة من حالات السابقة لما هرب. فلماذا لا يستجيب للإسلام؟ لماذا لا يستفيد من هذه القوة العظيمة التي تسمى والتي تريح العاقل والتي تريح الإنسان والتي تريح المجتمع؟ لماذا لا يستفيد من الإسلام الذي يعيد إلينا السيرة عمر بن الخطاب ومجتمعه؟ كثير من الناس يقول هذا مجتمع مساوي، هذا ما يستحيل الكلام. سبحان الله، تبني الاسلام وتغلقه بالمغاليق وتمنع ان يفعل فعله في المجتمع، وانت تستطيع ان تتركه ويمسك هنا وهناك، ثم تقول هذا المجتمع مجتمع مساوي، دع الاسلام ينفق نشاطه، ثم انظر هل هو مجتمع خيالي ام مجتمع يتحقق؟ كل عقل ومنه هو الخير من خطار فشر حتى يكون خير هذا الشهر العزيز بفعله. لولا لم يكن عمر بن الخطار مظهرا من تطبيق الاسلام، هل كان يستطيع ان يمنح نفسه هذه الراحه؟ كنا نسمع القصه التي كانها خيال وما هي بخيال، كانها وهم وما هي بوهم، كانها مشهد من مشاهد السر وليست حقيقه. أمر ثابت وواقع غير يمكن. جاء ابن حسان من بلاد الترك ودخل المدينة المنورة يسأل عن قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد تصور أن له قصرا كما أن الفكرة قصر وأن من حوله شيعة وأتباعا وحكما وحركة كما أن الفكرة أيضا مثل ذلك. قيل له إن عمر لا قصر له، له بيت هذا البيت، هذا بيت أمير المؤمنين التي تبتعد فرائض الأساتذة منه. نعم، فرق الباب. أي أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين في خارج المدينة، نحن نريد إلى الصدقة. فالإذن أن مجموعة لديه توجع الفساد، يقول هذا إلى المريضة مرض جلد رايح عنك من جنة القطيران عن كل جنة المريض وعنك عنك الضوء عنك نور القطيران. ثم الذي قال ذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى ذهب إلى حيث قيل، فوجد أن أمير المؤمنين فرغ من عمله وتعب، فذهب إلى مقضي قريب من السريع نعم، وجعل حذاءه تحت رأسه رسالة ونعم نوما مطمئنا في ذلك المكان القائم. لاحظ لا توجد من مكان نفس كل مكان سندرات ولا ترى في كذا، لا يوجد فرصة من هذا اطلاقا. وقف الغلم ذلك، أهذا هو المؤمن؟ أهذا هو الذي يخيف بلا كثرة وبلا طارق وهم أنفقه الله بالحكمة عليك؟ فأمنت فمنت لك. أريد أن أكون عليك، مين جاء الله فإذا هذا الشمسان ذكر معذورا وارتكب امرا منهيا عنه فان الله ربما يكفي قلبه وربما لا يطاع فيكون من زواج ذلك لانه يقطع الصلاه. فكل عباد لحاله. ثم عما اجوز هذا الانسان يقول عم صلوا عليهم على كذا وكذا. هذه وحده السلطان دائما نلقيها على ارجل الناس. انا شوفتك في الصلاه شوف انت مش مع الصلاه. هل هذا مقرر ان لا يصلي السلطان كذا وكذا امام الله؟ هل ولا حد مراجعه من الصلاه لها تواجعها والمحرمات عليها عقاب. أن تكون إنسانا صالحا خير ولا تفعل كما يفعل. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هنالك أسئلة أخرى نجيب عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.